يقول هل تصح العقيقة والحج من مال الزوجة؟ لا يلزمها، لا يلزم للزوجة أن تدفع لزوجها مالا ليحج، وكذلك لا يلزم الزوجة أن تدفع مالا للزوج ليعق عن طفله. الله يقول على المولود له رزقهن، فالملزم بالعقيقة الزوج، المرأة لا، التي هي الزوجة. ما هو التفصيل في إحرام الصبي المميز وغير المميز؟ وهل أفضل وليها يدخله في النسك أو يتركه؟ إذا كان الطفل صغير جدا يحمل حملا فلا يحرم له، أما إذا كان الطفل مميز فلا بأس بأن يحرم عنه بشرط أن يمنع من محظورات الإحرام، فلا يغطى رأسه ولا يلبس مخيط ولا يعطر ونحو ذلك. وإذا كان في مشقة على أهله في الطواف والسعي ونحو ذلك فلا يدخل في النسك. يقول إذا كان رجل أهله عبد فهل حكم حكم العبيد؟ أصله عبد فهل حكم حكم العبيد؟ إذا العبد ليس محرما لمملوكته، يعني لو أن امرأة عندها رقيق فهذا الرقيق ليس محرما لها، فلا يجوز أن تسافر معه. يقول هل الحج على الميت الغير لازم الحج من عدم واجب أن يخرج من الحج؟ يعني أظن كان يسأل يقول هل يجب أن نخرج عنه إذا مات وهو لم يحج؟ نعم يجب أن نخرج عنه، لأن ترك واجب من الواجبات. يقول وإن مات، يقول أعد لنا شرح وإن مات ما لزماه أخرج من تركته، يعني لو أن شخص ما حج ولا اعتمر فيخرج عنه من التركة، يخرج مال من التركة ليحج عنه ويعتمر عنه. لذلك قال وإن مات من لزماه، أي الحج أو العمرة، أخرج أي مبلغ الحج والعمرة من تركته، من التركة. الشخص كم خلف نأخذ مال مما خلفه ونعطيه شخص آخر ليحج عنه. يقول ما حكم الرفقة الصالحة للمرأة للحج؟ إذا كان قصده هل تكفي الرفقة الصالحة للمرأة في الحج، نقول لا، لا بد رجل. وإذا كان يقول هل يلزم رفقة صالحة للمرأة، نقول الرفقة الصالحة واجبة للرجل وللمرأة في السفر والحضر، وواجب أيضا أن يبتعد الشخص عن رفقة السوء سواء في الحضر أو السفر، وكذلك المرأة تبتعد عن رفقة السوء. يقول هل الرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم إذا حصلت؟ هل يصح حج المرأة؟ مثل ما أخبرناكم الرفقة الآمنة لا تقوم مقام المحرم، لما في دليل ينص على أن النساء الثقات يكفي في المحرمية، بل الدليل على خلاف ذلك. لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر في لفظ يوم وليلة وفي لفظ ثلاث أيام إلا مع ذي محرم. قال إذا حصل هل يصح حج المرأة؟ يصح لكن مع الإثم، تعرضها لهذا الوعيد. لذلك مثلا الخادمة إذا كانت في البيت لا يجوز أن تحج وهي بدون محرم، فإذا قيل هذا مغنم لها ووصلت إلى هذه البلاد وتحج، نقول لا، الحج ساقط عنها أصلا، ما في محرم، الله أسقط عنها، فلا تحملها إثما، والله عز وجل قد أسقط عنها تلك الفريضة. الله يقول لها الناس حجوا البيت من استطاع، إما استطاعت ما عندها محرم فيسقط عنها الحج. يقول هل يجوز أخذ الأجرة في النيابة في الحج أكثر من تكلفة الحج؟ ما نقول أجرة، نقول مبلغ يعينه على الحج، فالعبادات لا يكون فيها أجرة، ما يقول أنا حج عنك بمبلغ كذا، بينما إذا وجدنا مثلا رجلا صالحا يريد أن يحج نعطيه مالا يعينه على الحج ورؤية المشاعر والدعاء، ويدعو هناك، يدعو لنفسه ولغيره، نعطيه مبلغ ليعينه على ذلك، ما نعطيه أجرة على الحج. ولو كان مثلا النفقة لا يعني يكفي يلزم فيها 3,000 وعطيت 5,000 ما في بأس. يقول هل يشترط في المحرم الإسلام؟ بعض أهل العلم اشترط ذلك. يقول هل يجوز أنا حج عن رجل أو امرأة مقعدة وأخذ عوض عن وأخذ عوض ذلك أجرة؟ وإن كان يجوز ذلك فهل لي أن أشترط قيمته، قيمة المبلغ المدفوع؟ ما تشترط، لكن تحج ابتغى ثواب الله ونفع أخيك المسلم، والثواب العظيم عند الله. الله يقول ورزق ربك خير وأبقى. لكن إذا أخذت مبلغا يعينك على أداء تلك العبادة والدعاء لنفسك ولها ما في بس، ما في بس. لو يعني يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، ويجوز المرأة أن تحج عن الرجل. يعني لو كان امرأة والدها مقعدا، فيجوز تلك البنت إذا كان عندها محرم أن تحج عن أبيها، وكذلك العكس لو كان أب وعنده بنت مقعدة يجوز أن أحج عن بنته. يعني المقصود في الشرط الشخص المناب يكون مسلما سواء كان ذكر أو أنثى. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوة ليس بها سحاب، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، ويرونه بعرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ما يرون القمر وكما يرون القمر يرونه غرصات سبحانه. صلاة القيامة؟ هل ورد في شهر شعبان أن فيه فضل في الصيام؟ كان مسلم يكثر صوم شعبان لكن ما يصوم كله، فهو كالتوطية لشهر رمضان. يقول هل كل مؤمنين في الجنة يرون ربهم؟ نعم، جميع المؤمنين يرون ربهم. للذين أحسنوا من المؤمنين الحسنى الجنة وزيادة، وهو النظر إلى وجه الله. يقول هل يكفر من ينكر رؤية الله عز وجل؟ نعم، لأنه كافر بالقرآن. يقول هل رؤية الله مستحيلة في الدنيا؟ إن كانت كذلك فلماذا سأل موسى عليه السلام شيء مستحيل؟ ما كان يعلم أنه مستحيل، كان يظن أنه ممكن يرى ربه فطلبه. يقول ما معنى كلمة عرصات؟ مثل ما أخبرتكم، عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع. يقول من الواجب على الرجل أن يأتي بامرأتها أن تؤدي المناسك ما يجب عليها أنها إذا كان من مالها الخاص؟ لا، يجب على الزوج أن يحجج امرأته من ماله، لأنه واجب عليه النفقة، واجب عليه نفقتها. يقول لماذا ينكر الجهمية رؤية الله سبحانه؟ تكذبا بالنصوص، وليس هذا هو النص يكذبون به. هم ممن يلحد في آيات الله، أنكروا ما هو أعظم من ذلك. لأنهم ينكرون الأسماء والصفات تماما، فمن صفات الله الوجه، فينكرون الصفة، فينكرون رؤية الله، لأن أهل السنة قالوا لهم، يقولون لهم هل أنتم تنكرون جميع الصفات؟ نعم، يقول ننكر جميع الصفات. طيب الله يرى يوم القيامة؟ قال لا، أجل نمنع الرؤية، لأنهم ساروا على قاعدتهم الفاسدة إنكار الصفات. فلو قلنا لهم إن الله، فلو قالوا هم إن الله، نقول مثلكم، فقال الجهمية نقول مثلكم يا أهل السنة، إن الله يرى يوم القيامة، لا أصبح مثل أهل السنة يثبتون الصفة لله عز وجل. فهم قالوا حتى ما نصير مثلكم، نقول لا، حتى ما يرى، تعالى الله عن ذلك. يقول هل يدل الحديث الناس يرون الله كالنور وأما في الجنة فهي رؤية أخرى؟ لا، الله عز وجل في الحديث الصحيح يكشف الحجاب عن وجهه فيراه المؤمنون، فلا نعيم ألذ لهم من نظرهم إلى وجه الله الكريم. الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. والله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض، نورهما بنوره. والله سبحانه قال لا يرون فيها، يعني في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فأخبر أن الجنة ليس فيها شمس. طيب كيف يرى أهل الجنة بعضهم بعضا؟ هل فيها ظلام؟ أقول لا، منورة بنور الله، لأن الشمس كما تعلمون تكور، فأهل الجنة ينورون بنور الله سبحانه، كما أن الدنيا منورة بنور الله، الله نور السماوات والأرض. يقول: ما وجه إدخال شيخ الإسلام الإمام بالرؤية في الإمام بالملائكة؟ لأن الملائكة هم الذين بواسطتهم بينهم بين الله بلغوا الرسل بأنهم يرونه، مثل ما قال وسلم: إنكم سترون ربكم. من اللي أخبر النبي وسلم بهذا؟ جبريل. فهذا من الإمام بالملائكة. يقول: هل النصف من شعبان يغفر الله فيها؟ لا، ما يصح، ما يصح في شعبان حديث صحيح، ولا كذلك في رجب، هو كبقية الشهور. يقول: هل يرى الله في المنام؟ ذكر شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام أنه يمكن أن يرى الله في المنام، لكن ليس كصفاته، قال: يرى كالخيال. يقول بعض الطلبة يشتغل بحفظ المتون ويهمل مراجعات القرآن، فما نصيحتكم؟ يجمع بينهم، الشخص يراجع القرآن ويحفظ المتون، وكلاهما خير، القرآن مبينة وجامعة لما في الدين من القرآن وسنة، وفيها التبيين وتوضيح وجمع الشروط، والقرآن هو الأصل والأساس الدين والنور الذي يستضاء به. فطالب العلم يرتب وقته، مثلا بعد الفجر يحفظ يراجع القرآن، ثم بعدها يحفظ المتون، وحفظ المتون لا تأخذ وقت كثيرا، والمراجعة كذلك بين مراجعة القرآن. فالشخص مثلا يستغل وقته ذاهب في السيارة في البيت، إذا صلى مثلا الظهر أو العصر يجلس في المسجد قليلا يراجع. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الإعانة على ذكر الله وعبادته. فالإنسان يكثر من دعوه في السجود: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويكثر الشخص أيضا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ الإسلام: وهذه الكلمة من أعظم الذكر في الإعانة، ودائما الإكثار من ذكر الله يبارك في الوقت وفي البدن. ابن القيم يقول: كان الشيخ الإسلام يصلي الفجر يذكر الله حتى منتصف النهار، يعني تقريبا الضحى. قال: فقلت: لا تذكره إلى الآن؟ قال: فالتفت إلي وقال: هذه غدوتي، يعني أكلي، إن لم أتغدها انهارت قواي. وقال يعني ابن القيم: وكان شيخ الإسلام يكتب في يوم ما نكتبه في جمعة، يعني الذي نكتبه نحن اللي هو ابن القيم ومن معه كبار علماء اللي يكتبونه في أسبوع، جمعة يعني أسبوع، شيخ الإسلام يكتب في يوم واحد. البركة في الوقت والإكثار من ذكر الله، فإما يعين على بركة الوقت ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله والعبادة، كل ما يقرب الشخص من الله لأنه مبارك يناله البركة، وكلما يقرب الشخص من القرآن لأنه مبارك تناله بركة. نعم. طيب، رب الخفض وهي من إلى عن، ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب ورب. الإنسان يدعو أيضا أن الله ما يحرمه النظر لوجه الله الكريم. نعم. يعني الشخص اللي يريد أن يحفظ متون يحفظ ويسمع له. في بعض الطلاب جدد ما أعرف أنهم يحفظون متون، في اللي يرغب يسمع يسمع ما فيه. يقول ماذا يفعل من فعل المعصية والكبائر في شبابه؟ يتوب. الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا، والله يقول فأوليك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، وقال توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال لم يعلمون الله ويقبل التوبة عن عباده. يقول هل بهذه الشروط تتفق جميع الأسماء؟ ما أدري، لكن بهذه العلامات يعرف أن ما بعده اسم.